بتاكل نفسها من غلها ومن يأسها، والروح يا ربي بقدرتك ما في الشيطان هيمسها. النار بتاكل نفسها من غلها ومن يأسها، والروح يا ربي بقدرتك ما في الشيطان هيمسها.